بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل بإذن الله تعالى القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله في الحديث 359 في النسخة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنارك الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أصاب الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم يهودي فقال أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي فقال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال الله قال إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لأرى السحاب خارجة من العين فأكرهها موعدكم يوم كذا أستسقي لكم. قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء جمعة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد بن حزم أنه سمع عبادة بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حتى حين استقبل القبلة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عبادة بن تميم يخبر عن عمه عبد الله بن زيد المازني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدارورزي عن عمارة بن غازية عن عباد بن تميم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أخبر على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء ورعدت عرض عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سقي عنه. قال الأصم سمعت ربيع بن سليمان يقول كان الشافعي رضي الله عنه إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال قال المقدام بن شريك عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر شيئا في السماء يعني السحاب ترك عمله واستقبله قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا. قال أخبرنا هكذا من نوع نفسك في النقطة لأن في الحقيقة وجدت أخطاء في التشكيل يعني يعتمد عليها كما قلت من الجيل الأول يعني من أكثر الملاحظات هو هذه بعض النصوص التي بطلت الحربية أن يسوق يا فعلاء اللهم سقيا نافعا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم ريح العقيم. وقال وأرسلنا الرياح لواقح ومن قلواء ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح وأعوذ بالله من شرها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن سوري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاد فاشتدت فقال عمر لمن حوله ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجع إليه شيء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحسست راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وأعوذ بالله من شرها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني سليمان بن عبد الله بن عويمر بن السمي عن عروة بن الزبير قال إذا رأى أحدكم برقاء الودق فلا يشد إليه وليصف ولينعد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المضطرب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ساعة من ليل أو ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم قال ما على الأرض بقعة إلا قد مطرت هذه الليلة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة بين عيني السماء عين بالشام وعين باليمن وهي أقل الأرض مطرا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني يزيد أو نوفل بن عبد الله الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عيني السماء يعني المدينة عين بالشام وعين باليمن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشك أن تمطر المدينة مطرا لا يتن أهلها البيوت ولا يتنهم إلا مظال الشعر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيب أهل المدينة مطر لا يتن أهلها بيت من مدر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن كعبا قال له وهو يعمل ربدا بمكة تشدد وأوثق فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبي عن جده قال جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا روي في حديث يعني لكنه ليس محفوظا عن حسن الأصل له يعني في فضل من يطوف وهو عالم يعوم ويذكر أن الطبيب من جماعة فذكروا عن ابن الزبير ولكن هذا لا أصل له عن حسن محفوظا وذكروا عن جمع أيضا من متأخرين قلت الشيخ يذكر عن ابن الزبير ذكروا عن بعض العلماء أنه كتب بهذا وكان جاء شيء ضخم في مكة أقرب شيء جاء وغطى أجزاء من الكعبة أظنه كان في سنة 70 هجرية يعني سنة 70 سنة يسمونها عندنا أظنها 73 أو 77 لا 73 أظنه يقول يسمونها سنة السيل أو السيول يعني الحرم صارت الكعبة لا يبان منها إلا الثلث الأعلى يعني تغطت بالمياه. وعلى كل حال هذا ما معنى واصل يعني الذي هو يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثنا يونس بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال توشك المدينة أن يصيبها مطر 40 ليلة لا يكن أهلها بيت من نذر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصبت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال أخبرنا سليمان عن منهار بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تبارك وتعالى يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. قال ومن كتاب صلاة الخوف قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. عندي أنا مثل الذي عندكم أنه نعم كان هنا ذكر أن هذا الباب اللي هو من كتاب صلاة الخوف يأتي بعده من كتاب الصوم والصلاة والدين فهذا زيادة يعني كان هذا الباب ذكر هنا هذه الترجمة ليست في المصحف هذا زيادة يعني مش فقط أنا موجود عندي في نسخة سندا. كان في تقديم وتأخير. نسخة زي أربعة أحاديث. نقرأهم من أربعة. ومن كتاب الصلاة الخوف قال نعم قرأنا. قال أنبأت قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان. وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد وهم بينه وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه الصفين ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال صلاة الخوف نحو ما يصنع أمراؤكم يعني والله أعلم هكذا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة ابن علية وغيره عيونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف لبطن نخل فصلاها بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك لا أراه إلا يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله يعني في صلاة الخوف بعدها. قال ومن كتاب الصوم والصلاة والعيدين والاستسقاء وغيرها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صوما يوما مكانا. قال ابن جريج فقلت له أسمعته من عروة بن الزبير فقال لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيثا فقال أنا إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول قدم معاوية بن قدم معاوية بن سفيان هكذا قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه إلى عائشة وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فأتى عائشة فسألها عن ذلك فقالت له اذهب فسل أم سلمة فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها فقالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال إني قلت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. هنا بالنسبة للحديث بالنسبة لي يعني للحديثين الذين كانت ليس كانت زيادة الشافعي رحمه الله كان عقد حصنا يعني في مسألة الصوم كأنه ذكر استقرار يعني لما جاء أبو العباس الأخم وجمع هذا من الشافعي يعني هو جاء بعده بطن الكابولي كما قال ابن حجر ذكر كيف نتفصل من هكذا يعني حسبه لي فدخل هذين الحديثين في الصوم في كتاب الصلاة لكن هنا في النص عندكم لم يذكر نعم كأنه ألهم والله يعني هو الباب قال من كتاب الصوم والصلاة والعيدين كانوا في أشياء في الصوم وبعدين في الصلاة لكن ترى في الأصل مثل حاجة لا الحديثين اللي كانت في الخوف هذه كانت عنوان ذات في الكتاب والتي بعدها أيضا مصدر خوف يعني كل هذه لغاية الخوف كانت أخذت لغاية 390 وبعدين 391 قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان وأمر الناس أن يفطروا فقيل له إن الناس صاموا حين صمت فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب وفي حديثهما أو حديث أحدهما وذلك بعد العصر. في فائدة في مذهب الشافعي وهي أن الشافعي رحمه الله نفى عليه النووي وغيره في الجمع أن الشافعي رحمه الله إذا ذكر المسألة في موضعين واختلف قوله في موضعين اختلف قوله في موضعين فإنه ينظر في الباب الذي ذكره أصالة والباب الذي ذكره تبعا كما ذكره أصالة المسألة في الصلاة مثلا أو مثلا في المسألة في الصوم أوردها في الصوم في كتاب الصيام القول الأول هذا هو العلة أما الذي ذكره استطالة في مكان آخر فليس هو يعني المعتمد إنما هو يفتى قولا حتى يحقق المشهور من المذهب أو المعتمد المذهب فإذا ذكروا في كتاب الصوم هذا هو الحدود إذا ذكروا في كتاب الجنايات مثلا ولا في كتاب الحدود ولا في كتاب يعني العزق ولا غيرها ليس هو المعتمد المعتمد ما ذكر في موضعه والذي ذكر ذاك في كتاب قول ولكن استطراد لأن هذه القاعدة شفنا نفع يعني التعامل مع كلمة العلماء عموما يعني نعم هذا صحيح الشيء الذي يكون عقد الكلام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى كان بقراع الغنم وهو صائم ثم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه ثم شرب والناس ينظرون. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا. رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء فيجدوه أو لا يجدوه فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. قال ابن جريج أخبرنا عطاء وبلغنا أنه يفعل ذلك حين يصبح مفطرا حتى الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أو لم يجد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريب مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصاب أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية رضي الله عنه. وإنما يعني أحد طلبة العلم جمع يعني فقه معاوية وغيرها من المسائل يعني التي يعني خالف فيها يعني بعض كثير من كان في زمانه مسائل لطيفة كان قول معاوية وغيرها من الصحابة مثل ما صنع لذلك رحمه الله في الإجابة عن مسألة عائشة الصحابة له مسائل لطيفة حقيقة هذه المسألة وتنفصل يعني بنص صح كذلك يعني يعني أيضا له ليس بصح يكون الحديث الذي في الصحيحين صح وهو قال إذا كان من الغفرة نعم يكون النص يعني وقوله هو يعني قول أقوى من قول أبي سعيد رضي الله عنه. المسائل هذه لطيفة لو جمعها بعض طلبة العلم يكون هذا شيء عظيم بس لا تقرأون على بعض يعني عشان ما يموت شيء استلف من الجزء يعني ضيف ما يأتي أنا غيرت لا أحد نحن أعطيناكم أمور ماء العين قلنا واجب الذي لا يحل مع الواجبات هذا الذهب إلى المدير نقف عند المدير ماذا يراقبون في أمريكا يا دكتور الأولاد ماذا يراقبون ها؟ تكت تمام يعني عندنا كان فيه ضرب كما هو تعرفون في البلاد العربية ضرب لطيف يعني يرجع للبيت في السيور بالإسعاف قبل يعني لكن بعد ذلك صار ممنوع الضرب حقوق الإنسان عندنا لو حصل ولا شيء يضربها بلا حقوق الإنسان لو شكا قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية رضي الله عنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصاب أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان قال قلت لا لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوازي الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها. الله الشافعي رحمه الله يعني أحيانا يأتي بابين ثلاثة من التابعة كما تلاحظون هنا في الآثار ويذكر مسائل فيها موقوفة على الصحابة. هذا هو الفقه الصحيح، يعني أن الإنسان إذا لم يوجد النص الشرعي فأقوال الصحابة هي التي ينبغي اعتمادها كما قالت الرسالة وطبقه هنا في الأم يعني رحمه الله. وكان له كلمة نقلها ابن القيم يعني في أعلام الموقعين للشافعي الكلمة الحقيقة تكتب بماذا، يعني كان يقول كلام طويل من ضمنه يقول والله إن آراء الصحابة خير لنا من آراء أنفسنا. كيف آراء الصحابة لنا؟ يعني لو كانت خاصة بنا ليست خاصة بالأمة، وآراءهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا. وهذا الذي يعرف يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم الشريعة، يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الواسطية لا كان ولا يقوم مثلهم، يعني في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ أصحاب الأنبياء ولا في العالم لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. وقول من قال من بعض الأصوليين أنه يعني لا تخلق أقوال الصحابة لأن يعني لم يبعث إلينا إلا رسول واحد يعني ليس هو رسولا، هذا لا شك أنه غلط، ليس هي طريق السلف. يعني الذي يريد أن يرى رأي عقلاني له هذا راجع إليه هو في الحقيقة، هذا رأيه هو، لكن نحن مهمتنا أن نبين ما هو رأي السلف، لأن رأي السلف لا شك أنه وخير من الآراء التي جاءت فيما بعد، ولا سيما الآراء الشاذة والآراء التي خالفت منهجهم وخالفت يعني فقههم. ولو من كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مستل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنز. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المزني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة. قال أخبرنا الربيع إذن معنى زود الإبل نعم زوج الإبل يعني اسم لا مفرد اسم جنس يعني لا مفرد له. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس الشافعي يشك عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لابون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لابون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لابون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حفقتان فروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. وإن تباين أسنان الإبل في الفريضة ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو 20 درهما. فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالف، إلا أني لا أحفظ فيه إلا يعطي شاتين أو 20 درهما ولا أحفظ إن استيسرتا عليه. قال وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلي أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني مسلم عن ابن جريج قال قال لي ابن طاووس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جزعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة إلى أن تبلغ 20 و100 إلى أن تبلغ 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة هريم ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5 أواق. هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا كله نأخذ. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا. في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال الشافعي رضي الله عنه والوقص ما لم يبلغ الفريضة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا بشر بن عاصم عن أبي أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغزي ولم يأخذوا منهم، فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغزي فخذه منا، فأمسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له أعلم أنهم يزعمون أن نظلمهم نعتد عليهم بالغزي ولا نأخذه منهم، فقال له عمر فاعتد عليهم بالغزي حتى بالصقلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الناقض ولا ذات الدب ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم. صغير ما تؤخذ، لكن أيضا ما نأخذ منكم الكرائم الأموال هذه الغالية. لذلك هذا السؤال لا ينبغي أن يرد من المسلم، يعني مثل هذا لماذا يحسب علي الصغيرة ولا تؤخذ من الزكاة؟ يقول لي صلى الله كان يبعث السؤال فلا يسأل هي صغيرة هي كبار أن تبلغ الصغيرة لا تحسبها تحسبها ظاهر بعثة النساء كان بالسؤال كذلك. وعمر مشى على ما مشى عليه أبو بكر، وأبو بكر مشى على ما مشى عليه النساء صلى الله. قال لهم هذا ما أخذ منكم خالتكما. قال وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الناخض ولا ذات الدب ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذاعة والسمية فذلك عدل بين غزي المال وخياله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه ابن سعد إن شاء الله تعالى عن سعد أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نستصدق أموال الناس، قال فأخرجت لهما ناقضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى، قال فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يقول عليه الحمد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقتضي منه عطائي يسألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن يراس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن يراس بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا على أبي هريرة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل فقال وهل في القيد صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلم عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال وكان سعد من أهل الثرى. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، فقالوا كم؟ قال فقلت العشر، فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوي اليتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الفطر والعبد والذكر والأنثى ممن تمومون. قال أخبرنا ربيع أقرأ هذا التخفيف المشدد التخفيف أقرأ التخفيف ممن تمومون فيه شيء مهم يعني وهو فيها ضبط الرواية في ضبط اللغة. ضبط الرواية ليس للمحققين الذي شاع الآن مع هذا الذي كنا نبهنا إليه أن الشباب الذي يلزم الخير لهم جهود في التحقيق يروح ينظر في اللسان ويضبط، وهذا غير صحيح. في كتب مختصة لضبط الرواية مثل مشايخ الأنوار القاضية، مثل ابن قرقون له كتاب، ابن يزيد له كتاب، ابن الأخير أيضا يعني يضبطون، أبو عبيدة قاسم السلام، إسحاق الحربي، كل هؤلاء لهم يعني الإمام النووي رحمه الله استطاع حتى من هذه الكتب في شرح شرح مسلم. تلاحظون الإمام النووي يعتني بهذا العناية يعني في الضبط في شرح مسلم. الحقيقة أن فيها شيء اسمه ضبط الرواية، هذا لابد أن ينتبه له. أما يعني ما يستعمل بوجوه جائزة هذا ممكن تكون حاشية ولا بلون آخر مثلا، لكن الرواية هي التي هي أمانة العلم. لكن أنا أحسب أن الإخوان من هؤلاء لا يقصدون يعني يتعمدون التغيير، إنما هو لقلة معرفتهم بأصول الضبط وأصول الرواية عند أهل العلم، ولأنها بكل أسباب درس الجامعات، يكون هذا درس في الجامعة وتعلمه بس من أهم شيء عنده إسناده ضعيف والإسناد صحيح، ويشتغل جل حياته بهذا في شيء من أصول العلم، أصول الفقه، أصول الضبط، أصول الرواية، هذه الأصول التي أعتمد الأئمة. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع على سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صخر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيسان أنه سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: إن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو معتمرا، فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال الأصم: وإنما أخرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان. هذا إياه ذبير الشافعي رحمه الله فيه صح، لأن صاحب القمح وغيره سواء، ووافقه الإمام أحمد في إحدى روايتين، الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله في نص صح، وهذا مذهب أبي حنيفة وهذا أقوى، لأن فيه نحو 15 يعني حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يعني كلها لينة لكن أورد ذلك أثار جمع من الصحابة يعني معاوية وغيره. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له تحت جلد في هذا يعني مش الحكمة في اقتضاء النص الصح، فمما ذكره أن بالنسبة للقمح أن القمح لا يعدله شيء كما تعرفون، والآن سبحان الله حتى في الدراسات الحديثة لو أردت أن تجعل ملك هذه الحبوب فجعلت القمح سبحان الله ملكا لأن قيمته الغذائية عالية جدا، بل إن أدنى نوعية موجودة في العالم من تعرفون القمح أشكال وألوان، القمح الأمريكي له شكل، الآسيوي له شكل، الأفريقي له شكل، حتى عندنا في آسيا المملكة حتى في المملكة له أشكال، فأطيبه الذي في منطقة القصيم عندنا. وسبب الاختلاف هذا في قيمته الغذائية، كله قيمته الغذائية عليه، لكن في تفاوته في القيمة كبعض الثمار تعرفون بعض قيمتها عليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطيها أنت، فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر يومين أو ثلاثة، قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صافعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد بن يحيى عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المزني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح السماري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ثمرا. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم إن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنطح ففيه نصف العشر في عشرين واحد. أما إذا كان أصحاب المزارع يعني اختلف عليهم ذلك فكان إذا الموسم يكون في أمطار موسم لا أمطار فيه فإنه ينظر إلى إن كان يتميز موسم إن كان نصف السنة نصف السنة فيكون فيه يعني بحسابه يكون فيه إذا كان فيه العشر كان فيه نصف العشر يكون فيه ثلاثة الأرباع مثلا إن كان فيه نصف العشر ثلاثة الأرباع إن كان لا يتميز ينظر إلى الأغلب هل الأغلب أنها تسقى بماء السماء أو ببيت السماء التي يعملون فيها فينظر إلى الأغلب في ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المزني بهذا الحديث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله عبد الرحمن بن أبي صفعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة من الورث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب وكانت لا تخرج زكاته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بنات صحيح نقول بناته بناته كان يحلي بناته وجواره الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة فقال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حزينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركاز القمر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركاز القمر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في قرية جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل نساء فعرف وإن وجدته في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي ركاز الخمس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إن وجدت 1500 درهم في خريبة بالسواد فقال علي رضي الله عنه أما لا أقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا القمص ثم القمص له. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر رضي الله عنه ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض. فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يدي فحسبها فوجدت قد وجبت فيه الزكاة فأخذ منها الزكاة. ما هي الأدمة؟ يقول جمع أديما وهو الجن أو مطلوبه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبي هزة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل 40 دينارا فما نقص فبحسابك حتى يبلغ 20 دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن سائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات المسلمين نهكبوا عن الطعام. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتي مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إلي شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنز. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم مصدق فلا يفارقنكم إلا عبدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن لطفية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي.

في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن الشافعي يشك. هذه القراءة طبعا شاذة ولكن يعني ليست في هذا المنزل. الآن الذي ما يقرأ من القرآن يقرأ ابن عباس وجمع من الصحابة يقول عدتهن مستقبلات لعدتهن، ما يجوز أن الإنسان يطلق في الحيضة بل تكون طاهرة، هذا معنى قبل عدتهن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سليم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن ياسر بن بكين قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فسأل أبا هريرة عبد الله بن عباس فقال لا نرى أن تنكحها حتى تزوج زوجا غيرك، فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن نعمان بن أبي عياش الزراقي عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحكمها حتى تنكح زوجا غيره. هذا غير مدخول بها، هذا قال إنما أنت قاص يعني واحد ليس بعالم، في فصل بين الواحد والعالم، هذا فيه إشارة حقيقة يعني أدبية لبعض من يشتغل بالواحد. بعض الناس يكون عنده هو واحد يعني كان رجل عام من بعدين هداه الله عز وجل واتجه لقراءة كتب الزهد يعني شهرين ثلاثة وما شاء الله صار إماما في الزهد، صار يعني في كل مكان يدخل في كل موضوع ويتكلم، ثم بعد شهرين ثانية صار ما شاء الله مفتي وتمام الاهتمام، وبعد شهرين ثلاثة صار معبة رؤيا، وبعدها طبيب شعبي، وبعدها يعني صار كشكول. هذا الحقيقة ما يليق، يعني نلاحظ هذا بعض القنوات الفضائية يحصل بعض الناس، أول ما يخرج طبيب شعبي وبعد شهرين يكون يعني معبد رؤية، وبعد شهرين إن شاء الله يصير مفتي، وبعد شهرين ثانية صار مجموع كم ثمانية شهور، صار يرد على العلماء والكبار والسياسيين والصغار والكبار والعالم، وما له ثمانية شهور يعني قرأت بعض الكتب. هذا ما في شك أنه قبيح، لذلك نرى أشياء عليهم يتكلم على أشياء مضحكة يعني هي في العلم، يعني تجد لا يقول بها قائل من أهل العلم، وتجدها أرى شاذة وتجدها أرى مضحكة يعني كناحية علمية، وهي قد يفهم أحيانا فهما لبعض العلماء فهما غير صحيح، يعني ويكون هذا أخونا الحبيب هذا هو أول من يعني قال به يسر العلماء تجده في الكتب ينبهون على غلط هذا القول. الإنسان ينبغي أن ينتبه، فرق بين القاص والعالم. قال ومن كتاب الصيام الكبير قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدارودي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام واحسبه، قال وأمر الناس أن يصوموا قال وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه قال ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخطب يسير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه

قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلتي أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد السنجي عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من قطع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي قد أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكل من منحر ثم جاءت امرأة من خثعم فقالت إن أبي شيخ قد أسند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال نعم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة قال كان أبو طاووس يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت عليها حج فقال حجي عن أمي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت فلبي عنه وإلا فاحجج قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبدال بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر سمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج قال الشعث السفل فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل قال العدل والسد فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل قال زاد وراحلة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن الجريد عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت فلبي عنه إلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ابن عباس ويحك وما شبرومة قال فذكر قرابة له فقال له أحججت عن نفسك قال لا قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرومة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي وأورده مرفوعا ثم أورده موقوفا هذه طريقة الأئمة رحمه الله لأن الوقف أشبه في يعني في هذا الحديث يعني ولذلك اختلف العلماء في ماذا يحج عن نفسه أو حج عن غيره هل يجزي ذلك أو هل يجب على الإنسان يعني أن يحج أولا أو لا يجب من الخلاف يعني ولا مشهور المسألة يعني في الخلاف ما معنى العجل السد؟ العجل هو رفع الصوت في التلبية يعني هذا أفضل الحج والسد كثرة ذبح الهدي في يوم النحر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته حتى أن الصحابة رضي الله عنهم بحث أصواتهم ولم يجاوزوا يعني مكانا قريبا من بثريبة في رفع الصوت وبالنسبة للهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم ذبح 100 ناقة في الحج بيده الشريفة ذبح 63 وذبح البقية عادية رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاووس أنهما قال الحجة الواجبة من رأس المال قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال قدم علي رضي الله عنه سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حراما كما أنت قال فأهدى له علي هديا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم مسلم عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر وهو يحدث عن حدة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به يلتمس وأن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي إلا الحج ولا نعرف غيره ولا نعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال أيها الناس من لم يكن منكم معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت فحل من لم يكن معه هدي هذا ترحلون قال هنا هو غير من الصحابة رضي الله عنهم يعني في ذكر هذه الكلمة قال لا ينوي إلى الحج ولا يعرف العمرة في لفظ لا ننوي إلى الحج لا نعرف العمرة لأنهم هكذا كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الحج ما يعرفون العمرة إنما ماذا يصنعون يأتون الحج مباشرة فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالف هذا من هذه الجاهلية لهذا ذكر هذه المسألة جمع من أهل العلم في المسألة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فأمرهم بأنهم إذا أتوا مكة أن يجعلوا حجهم عمرة الذي لم يسق الهدي ثم ينقضوا يعني أو يعني يحل إحرامه ويقص ويقصر ويفعل كل شيء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل هذا الوجوب أو غير الوجوب وهل هو خاص بالصحابة أو غير خاص بالصحابة في مسائل يعني مهمة لكن أنا يعني أرشح الإنسان كتابا لا يتركنه في الحج لا سافر ليكون سميعا وطالب العلم هذا الكتاب من أنفس الكتب في الحج وهو قطعة من كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام تيمية شرح العمدة العمدة تعرفون للموفق القدامي شرح العمدة شيخ الإسلام في مجلدين شرحها يعني كتاب ضخم شرح في مناسك الحج ذكر أقوال العلماء وآراء السلف والأحاديث والآثار فهو موسوعة الحقيقة في هذا الباب يعني وبإنصاف يناقش المسائل في الحج ويذكر أقوال الأئمة من مصادرها وأيضا يعلق عليها ويناقش قول بعضهم ورد بعضهم يعني حقيقة أنه عمل يعني راقي جدا هذا كتاب شرح العمدة يعني لا يتركنه أحد في سفره إلى الحج من طلبة العلم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد الجريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل ولم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريبا منها أو قريبا منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء قال يحيى فحدثت به القاسم بن محمد فقال جاءتك والله بالحديث على وجهه عندنا النساء بالبقر هل عندكم أيضا عندي شفنا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء فقط يعني عن نساء البقر قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر قال يحيى فحدثت به القاسم بن محمد فقال جاءتك والله بالحديث على وجهه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى عن عمرة والقاسم بمثل حديث سفيان لا يخالف معناه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسلف أو قريبا منها حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فست قال قلت نعم فقال إن هذا نعم في أن أنفستي من بناء لما لم يسمى فاته أصح أنفستي قالت قلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير لا تطوفي بالبيت قال وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر سمى الحيض نفاسا لأن أحكام الحيض أحكام النفاس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس وإبراهيم وميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاووسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا كنت ولكن لبثت رأسي وسقت هدي فليس لي محل دون محل هدي فقام إليه صراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا يستجبي من قائلنا هذا ليس خاص بالصحابة ولا قول جمهور السلف هذا ليس خاصا بأصحاب المصطفى قال ودخل علي رضي الله عنه من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل فقال أحدهما عن طاووس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن دخل وقت العصر توقف صلاة العصر هذا صلى الله عليه وسلم